الموظف المختلف في المالية وضعه النقل إلى مكتب النصفة وهذا اللي يقدمه إلى بين الاثنين فهذا صحيح العاطي مثل رمية المال لأحد النصفة الذي يدخل من المكان إلى المكتب المالية الكلام للرواق لأن الموظف المختلف في المالية وضعه النقل إلى المكتب النصفة ولكن أخذ هذا إلى نقل أحد الموظفين مكانه فهل أعطي هم مبلغ من المال إذا فرض هل يقضي إلى أحد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.